يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقوم بمعاينة الأرض ويقول إن هنا يوجد بئر، فهل يعتبر من الكهان؟ لا، هذا من الفراسة يا أخي. يعرفون مواقع الماء في الأرض بالنظر في التربة والنظر في الصخور والنظر، هذا الشيء يعرفونه بالفراسة. في ذلك لآيات للمتوسمين، والآن صاروا يعرفونها بعلم الجيولوجيا، علم الجيولوجيا والآليات، هذا الشيء جعله الله في الأرض يعرفونه إما بالفراسة وإما بالآلات المعروفة الآن التي يكتشف بها الماء ويكتشف بها البترول. أجل شدراهم أن الأرض فيها بترول، شدراهم أن فيها مياه، إلا بهذه الآلات. هذا جعل الله في الأرض علامات يعرفها المختصون بها، أما نحن ما ندري، الأرض عندنا واحد ما ندري. نعم.